طيب الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. ثم أما بعد نستعين بالله ونستفتح المجلس الثاني من مجالس مادة العقيدة ضمن الحقيبة الشرعية. وهذا المجلس هو أيضا ضمن المقدمات، لأنه ذكرت أنا أنه الحديث عن مادة العقيدة سيكون ضمن ثلاثة محاور. كم يا عز المحاور؟ عز كم المحاور؟ ثلاثة محاور. سيكون الحديث عن مادة العقيدة بإذن الله في ثلاثة محاور. المحور الأول إيش؟ ما هو المحور الأول؟ مقدمات منهجية عن علم العقيدة. المحور الثاني البناء العقدي، نفس مضامين العقيدة، أركان الإيمان وما يتعلق بها. المحور الثالث ما يضاد العقيدة، ما يضاد العقيدة. هذه الثلاثة محاور التي سنتناول فيها بإذن الله مادة العقيدة. في الدرس الماضي كنا في المحور الأول اللي هو مقدمات منهجية في قضية دراسة العقيدة وما يتعلق بها، وأخذنا موضوعا مهما جدا جدا كان فيه بعض الصعوبة ولكنه في غاية الأهمية. اليوم أيضا نكمل في المحور الأول اللي هو إيش يا سلمان؟ اللي هو المقدمات المنهجية في دراسة العقيدة. طيب إحنا لما نقول عقيدة، عمر إيش معنى عقيدة؟ اللي يعقد عليها القلب. هذا من فين أخذته؟ من أين أخذته؟ كتاب البناء العقدي؟ ها؟ طيب جيد جيد. عموما الفكرة هي أنه كما ذكرت أنه كتاب البناء العقدي سيكون معنا على طول الطريق. كتاب البناء العقدي سيكون معنا على طول الطريق بإذن الله. في البناء العقدي مكتوب معنى العقيدة، قال كلمة العقيدة في أساسها اللغوي تدل على معنى الشد والتوثيق والعقد والإلزام، ولذلك قالوا فيها إنها الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، وأن كل ما عقد الإنسان قلبه عليه فهو عقيدة. وبناء على ذلك يمكننا أن نعرف العقيدة الإسلامية بأنها الإيمان الجازم المؤكد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبكل ما أخبر الله به، وبكل ما أخبر الله ورسوله عنه من تحليل الحلال وتحريم الحرام وأمور الغيب وأصول الإسلام. طيب الآن هذه الكلمة، كلمة العقيدة، هي واحدة من الكلمات التي تعبر عن علم العقيدة، لكن يوجد كلمات أخرى تعبر أيضا عن هذا العلم، تعبر عن علم العقيدة. ما هي؟ الإيمان، أحسنتم، السنة، التوحيد، جميل، الفقه الأكبر، أحسنتم. لا عادة ما يقولوا علم الإسلام. لا أيضا من التسميات التي استعملها بعض العلماء الشريعة، وإن كانت الشريعة في الأساس تدل على إيش؟ على أحكام التفصيلية متعلقة بالفقه، لكن استعملها بعض العلماء في الإطلاق على علم العقيدة. لذلك شباب الآن لما ننظر في المكتبة الإسلامية في التاريخ الإسلامي لن تجدوا كتب العقيدة كلها باسم العقيدة، جيد، وإنما ستجدون أنها قد أخذت أسماء متعددة. كما قلت مثلا الفقه الأكبر ينسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان في ثبوته عنه نظر، ولكنه عن بعض أصحابه هو رويت عنه مسائل في هذا الباب وسميت بالفقه الأكبر، ولكن غير الكتاب عن بعض أصحابه. أيضا يسمى علم أصول الدين، علم أصول الدين. وها هنا تنبيه، بعض العلماء فهم من بعض الكلمات لابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا الاسم يستنكر، لا ينبغي تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وهذا الذي فهم من ابن تيمية هذا لم يفهم كلام ابن تيمية جيدا، فإن ابن تيمية رحمه الله تعالى يستعمل هذا الاسم وهو لم ينكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وإنما أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع باعتبار معين بحدود معينة، والمقام لا يسع للتفصيل، لكن الخلاصة إنه هل يمكن أن يسمى علم أصول الدين ولا ما يمكن؟ نعم ممكن. طيب وأيضا مما سمي به أو لقب به علم العقيدة عند بعض الطوائف لقب بعلم الكلام، لقب بعلم الكلام. وهذه التسمية هذه التسمية فيها نظر، فيها نظر وفيها إشكال. علم الكلام من حيث الموضوعات، هل الموضوعات التي يتناولها علم الكلام هي موضوعات متصلة بعلم العقيدة أم موضوعات أخرى؟ هي موضوعات متصلة بعلم العقيدة، جيد؟ موضوعات متصلة بعلم العقيدة. فإذا كان القصد هو أن علم الكلام يحتوي، تحتوي كتبه على موضوعات عقدية أو هو يهتم بعلم العقيدة، فهذا صحيح من حيث الوصف الموضوعي. لكن الإشكال أنه علم الكلام لا يتناول العقيدة بتناول المصادر الصحيحة لتأسيس العقيدة الإسلامية، فيه شيء من المصادر الصحيحة وفيه شيء من المصادر التي فيها إشكال ونظر. والمقام هنا ليس مقام أيضا تفصيل، لكن هذا بس حتى نفهم إنه هذا العلم بماذا يلقب يعني بماذا يوصف، وهذه الألقاب والأوصاف هي عناوين كتب، يعني كثير منها هو عناوين كتب. يعني مثلا التوحيد، الإمام ابن خزيمة من المتقدمين صاحب كتاب السنن، أو أخرج كتابا في السنة مشهور في صحيح ابن خزيمة، يلقب بصحيح ابن خزيمة، هو له كتاب اسمه التوحيد، جيد. وأيضا قلت الشباب هنا في غرفة، وأيضا كتاب احنا قلنا ايش من ألقاب علم العقيدة؟ الإيمان، صح؟ مثلا في كتاب الإيمان لابن مندة، هذا من المتقدمين، وحتى من المعاصرين بعضهم يؤلف كتاب اسمه الإيمان. عندنا مثلا كتاب مثلا الشريعة للآجري، كتاب أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، هذه على كلمة العقيدة، العقيدة الاعتقاد. وهكذا نجد أن الكتب المؤلفة في هذا الباب هي كتب يعني تحمل ألقابا موافقة للتعداد اللي ذكرناه، جيد. هناك مدارس واختلافات عقدية تكلمت عنها في الدرس الأول، تكلمت أليس كذلك، ذكرت أنه يوجد اختلافات بين الطوائف والفرق، وتكلمت عن يعني شيء من هذا الوصف، وهذا سيكون له تأثير في محتويات علم العقيدة في الكتب، كتب العقيدة التي ألفت في التراث الإسلامي. سأتي إن شاء الله لاحقا إلى شيء من ذلك. طيب، هذه إذن مقدمة أخرى، وهي مقدمة إيش ممكن أن نوقب المقدمة هذه اللي سميتها قبل قليل التي ذكرت عنها، ذكرتها؟ أيوة، أسماء علم العقيدة، أسماء علم العقيدة، جيد. طيب، مقدمة ثالثة أو رابعة مهمة جدا، وهي مصادر علم العقيدة. مصادر علم العقيدة، ما معنى مصادر علم العقيدة يا محمد؟ يعني الأمور اللي يعني نقرأ فيها العقيدة، إنه نرجع لها بالدليل، نرجع لها بالدليل على العقيدة، نأخذ منها العلم، نأخذ منها العلم، يستمد منها. هي أصل العقيدة، أصل يعني هي العقيدة هو الأصل اللي جاي منها، يعني من وين جاي العقيدة؟ مصدرها كتاب السنة. جيد، مصدر يعني من أين أتت؟ طيب، هم جيد، يعني من أين أتت العقيدة الصحيحة مثلا؟ جيد، طيب، ها؟ طيب، هو مثل ما ذكرتم مصادر علم العقيدة، أي أين هي المستمدات التي نستمد منها علم العقيدة، مستمدات التي نستمد منها علم العقيدة، مصادر معينة نبني عليها علم العقيدة. هل هناك مصادر متعددة نبني من خلالها علم العقيدة، نبني من خلالها المفردات العقدية، الموضوعات العقدية، القضايا العقدية التي نؤمن بها نحن المسلمين؟ الجواب نعم، هناك مصادر يجب أن نفقهها. طب هل هذه المصادر، كل المصادر العقدية التي أخذ منها المسلمون هي مصادر صحيحة؟ الجواب لا، يوجد من المسلمين من أخذ العقيدة من مصادر غير صحيحة، وبالتالي كونت لديه إيش؟ خاطئ. وها هنا تنبيه مهم جدا، بعض المسلمين تكونت لديه اعتقادات خاطئة ليس لأن المصدر الذي أخذ منه غير صحيح، وإنما لماذا؟ لا، غير الفهم، أنا أتكلم عن المصادر الآن بس. قلت أن المصدر صحيح، لا غير الفهم، أتكلم عن المصادر بس من زاوية واحدة، هذا متعلق بالفهم. ها؟ طيب من زاوية واحدة إيش قصدك؟ يمكن يمكن في زاوية من كلامك لا فيها معنى صحيح. جيد انه اكتفى بمصدر واحد دون مصادر اخرى صح. طيب بس مو هذا اللي في بالي. هذا صح بس مو اللي في بالي. لسه في خطا اخر. مثلا اذا اخذ من القران خلاص تمام هذا شرح الكلام. قلت صح. نبغى الحين مصدر ثاني. خطا ثاني حاجه بس ما شفت لا حسب الملقين. لا احنا المصادر ما نتكلم الملقين يعني اشخاص. مصادر نتكلم المصادر الكبرى المراجع الكبرى في الدين التي يمكن ان ناخذ منها علم العقيده. طيب من اهم الاخطاء التي وقع فيها بعض المسلمين في بناء عقيدة خاطئة أو بعض الموضوعات العقدية الخاطئة بسبب المصادر ليس هو أن المصدر خاطئ وإنما ترتيب المصادر لديه كان فيه خطأ. ترتيب أهمية المصادر بمعنى ليست كل المصادر الصحيحة للعقيدة هي مصادر في نفس الدرجة من حيث الأهمية والهيمنة وإنما هناك مصادر أهم من أخرى. وبالتالي يجب عليك أمران. الأمر الأول أن تكون المصادر التي تستقي منها العقيدة صحيحة. الأمر الثاني أن إيش؟ أن ترتب أهمية هذه المصادر بشكل صحيح فلا تجعل مصدرا أدنى يطغى على مصدر أعلى وإلا يقع الإشكال. واضح؟ طيب فضلا عما لو كانت المصادر إيش؟ خاطئة فهذا من باب أولى يعني وبالتالي الإنسان يتحرى في. طيب ما مصادر العقيدة الصحيحة التي يمكن أن نستقي منها العقيدة الإسلامية؟ طيب بدون شك أولا هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هما مصدر للتأسيس العقدي لدى الإنسان المسلم. وحين نقول لدى الإنسان المسلم فهو المسلم ما في مسلم إلا وهو يعترف بهذه المرجعية مرجعية الوحي. جيد. لكن لو وجد إنسان غير مسلم وقال مثلا ما أدلتكم على مثلا قضية عقدية معينة فإحنا إذا كان هو في سبيل إقناعه هو فيحتاج نذكر ممهدات ومقدمات قبل أن نأتي بالدليل المباشر لأنه لا يعترف أصلا بإيش بمرجعية الوحي. وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في المحور الثالث إن يسر الله لأنه في المحور الثالث قد أضيف بعض النقاط الحوارية في مخالفة في محاورة المخالفين في الأبواب العقدية. طيب الآن عندنا المصدر الأول القرآن المصدر الثاني السنة هما مصدران لتأسيس العقيدة والتصور لدى الإنسان المسلم. فأنت تؤمن مثلا بجبريل من أين عرفت هذا الحين المصدر سؤال عن المصدر من أين عرفت أن جبريل من الملائكة وأنه يجب عليك أن تؤمن به من القرآن. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إلى آخره. وفي السنة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هذه الآن عقيدة ولا معقيدة؟ عقيدة. ما مصدرها؟ كتاب السنة. من أين نعرف أن الله سبحانه وتعالى هو رب العرش العظيم له عرش عظيم وهو أنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه من أين نعلم ذلك؟ من القرآن والسنة. طيب المصدر الثالث بس عفوا في السنة في تنبيه مهم. في تنبيه مهم يا عمر يوجد بعض الطوائف الإسلامية التي لديها اعتقادات خاطئة لا تعترف بكل السنة مصدرا من مصادر العقيدة وإنما تقول أنا لا أبني العقيدة إلا على الأحاديث المتواترة. لا الصحيحة لازم تكون صحيحة. العقيدة ما تبنى على الحديث الضعيف تبنى على الصحيح. وإنما قالوا يا محمد لا نبني العقيدة إلا على الأحاديث المتواترة ولا نبنيها على أحاديث الآحاد. طيب ما هي أحاديث الآحاد يا محمد؟ ما أحاديث الآحاد يا محمد؟ يرويها واحد عن واحد ها حديث الآحاد يا عز حديث الآحاد هي التي رواها واحد عن واحد عن واحد طب شخص يعني واحد صح؟ واحد أو اثنين واحد عن واحد تمام ليش بك زعلان طيب تسامح شوية كم شكرا لك، جزاك الله خير. ها من عنده تعريف اخر؟ ها ابراهيم. مجموعات صغيره يعني مجموعات صغيره 2-3. ها عمار. لكن كلهم يصل لحد التواتر، يعني ما رواه جماعه لا يصل عددهم الى حد التواتر. حد التواتر مختلف فيه، من اشهر الاقوال 10. صحيح، حديث الاحاد هي ما رواها عدد قليل من الرواه لا يبلغ حد التواتر. جيد، حد التواتر له أقوال قيل 10، خلينا نأخذ 10 الآن تجوز، يعني من باب الشرح فقط التقريبي، يعني ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة فكله أحد، حتى لو ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة كلهم ثقات وأئمة وعلماء وحفاظ يسمى إيش؟ أحد. هذه قصة طويلة في التاريخ الإسلامي، هناك كثير من الناس لا يحتجون بأحاديث الآحاد في العقيدة من الطوائف الإسلامية السابقة الخاطئة. جيد، يقولون لماذا؟ يقولون لأن أخبار الآحاد تفيد الظن، تفيد الظن ولا تفيد القطع واليقين، والعقيدة لا تبنى إلا على القطع واليقين. قالوا إن المتواتر هو وحده الذي يفيد القطع واليقين، ويسمون القطع واليقين إيش؟ له اسم مشهور أو لقب مشهور في كتب التراث الإسلامي، العلم. لك خبر الأحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، والمتواتر يفيد العلم. جيد، فقالوا إن العقيدة لا تبنى إلا على الأخبار التي تفيد إيش يا أسيد؟ العلم. العلم مو هو العلم اللي هو العلم العلم الشرعي، وإنما هو العلم اللي هو القطع. جيد، طيب، فقالوا إن الدين لا، إن العقيدة لا تبنى إلا على الظن. نقول لهم طيب، وأحكام الشريعة الأخرى، أحكام الشريعة في الحدود والجنايات والعبادات، هل هي آحاد أم متواترة؟ يقولون آحاد. نقول لهم هل تبنونها على الظن؟ فيقول نعم، لا بأس أن يبنى، تبنى الشريعة على الظن، لأن المقصود عندهم بالظن ليس هو الظن اللي هو مجرد الشك والخرص، وإنما الظن اللي هو الظن الغالب الراجح المبني على دليل، بس هو الذي ليس إلى حد القطع واليقين. وهذا الكلام فيه إشكال من جهات متعددة لا يسع أيضا الحديث عنها بشكل تفصيلي، اللهم إلا ممكن نأخذ من جهة واحدة سريعا، وهي عدم التسليم لهم بالمقدمة التي يبنون عليها النتيجة. ما هي المقدمة التي بنوا عليها النتيجة؟ أيوة، أن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، وخبر المتواتر لا يفيد إلا اليقين. هذه المقدمة بمجموعها ليست صحيحة، فيها ما هو صحيح فيما هو خاطئ، وبالتالي إذا فسدت المقدمة يا عمر، إذا فسدت المقدمة إيش اللي يفسد؟ النتيجة. إيش النتيجة؟ لا يأخذون بأحاديث الآحاد وين؟ في العقيدة. طيب إذا فسدت المقدمة تفسد النتيجة، فالمقدمة فاسدة، ما وجه فساد المقدمة؟ وجه فساد المقدمة قلت من وجوه، واحد من هذه الوجوه هو أنه ليس صحيحا أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، فإن كثيرا من أخبار الآحاد يمكن أن يفيد القطع واليقين، لأن أخبار الآحاد ليست هي خبر الواحد فقط، وإنما هي خبر ما دون المتواتر، وقد يروي الخبر اثنان ممن اكتمل ضبطهم وإتقانهم وعلمت جلالتهم وإمامتهم، ها، عن مثلهما، ويكون هذا عند أهل الحديث العالمين بأحوال الرواة والنقلة مفيدا للقطع واليقين. ولذلك القول الصحيح في خبر الآحاد، مو في العقيدة ولا غيره، بشكل عام من حيث إفادته القطع أو لا، إفادته العلم أو لا، إنه خبر الآحاد إذا احتفت به قرائن، عفوا خبر الواحد الشخص، دحين نتكلم خبر الواحد الشخص، إذا احتفت به قرائن فإنه يصل إلى القطع واليقين. عموما حتى مو الشخص، خبر الآحاد عموما من باب أولى. قرائن مثل إيش؟ لا، خبر الآحاد الصحيح هو أصلا، لما نقول خبر الآحاد الصحيح يعني خبر الآحاد توفرت فيه إيش؟ الشروط الخمسة، اللي هو أنه اتصال الإسناد، وأن الرواة عدول، وأنهم ضابطون، وسلامة من الشذوذ والعلة. الآن عندنا خبر يرويه محمد عن عبد الله عن عمر عن همام، جيد، واحد عن واحد عن واحد عن واحد، كل واحد منهم ثقة ضابط وسلامة من الشذوذ وسلامة من العلة. الآن هذا خبر يسمى صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. صحيح. طيب صحيح أحد، تمام. الآن هذا صحيح، هل هو يفيد القطع يقينا؟ يعني قطع يعني خلينا بس شوية أوقف الآن وروح لكم في المثال العام. الآن سعد قابل أسيد، أسيد قال له ما تدري إيش صار يا سعد؟ إيش صار يا أسيد؟ قال رأيت صاحبنا، شو اسمه، هو كان حسام ولا مين اللي كان عندنا بدل راح سافر أمريكا، صاحبكم اليوم حسام، رأيت حسام مثلا في المسجد وسلمت عليه، جيد. فأنت سعد تقول له شيخ معقول؟ أنت ما عندك أي خبر؟ معقول يا سيد؟ يقول لك والله العظيم إني رأيته في المسجد وصليت عليه وصليت معه وقابلته وتكلمت معه. طيب الآن إيش رأيك في هذا الخبر يا سعد؟ هو صحيح، أكيد صحيح، بس صحيح من حيث الحكم أنك تحكم إن، لكن هل هو قطعي يقيني؟ أنت في عندك يقين 100% أنه سيد فعلا قابل حسام، ولا ممكن يكون عندك نسبة شك، يكون أخطأ فيه، شبه عليه، إيش رأيك؟ أولا على حساب الشك، يعني أبو سيد أنا أثق فيه، أيوة، على حسب الشخص اللي كلمك، أيوة، وعلى حسب أيضا أنه حلف، أنه حلف، ها شوف صار في قرين الآن. أيوة. طيب لو كان محمد هو اللي قال لك الكلام الحمد لله، لا محمد لا طيب قرينة ثانية إنه قال سلمت عليك. طيب لو كان محمد قال لك أنا قابلت حسام في المسجد، أزيد أكد عليه، تأكد عليه، حتى ممكن أشوف. طيب تمام تمام، محمد ثقة ولا مو ثقة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا لا محمد ثقة تمام، ولكن أخباره كيف؟ يعني ممكن يتوهم، ممكن شيء، صح؟ طيب هم لأجل هذا قالوا إنه خبر الواحد قد لا يفيد القطع واليقين لأنه يجوز عليه الوهم، فإذا انجبر بقرينة، إذا انجبر بقرينة وجابر وعاضد فإنه إيش يفيد اليقين. بمعنى لو جاك محمد قال لك هذا الكلام، تقول يا محمد، قال لك والله أبدا أنا متأكد، فأنت يعني تعرف إنه هو صادق لكن تخاف إنه متوهم. طيب بعدين التقيت بهمام وقال لك يا سعد وينك عن حسام، كنا مع الشباب وقابلناه وكذا، يقولك والله العظيم قابلناه والأمور تمام، الآن إيش يصير الخبر عندك؟ طيب هذا أخبار خبر أحد ولا متواتر؟ أحد أحد. وإذا جاز أن يتكون اليقين والقطع من أخبار الأحد في أمور الناس فهو جائز أن يتكون أيضا في أمور الشريعة، لأن القضية ليست متعلقة بالموضوع وإنما متعلقة بإيش؟ بمطلق الخبر، انه في شخص يخبر بخبر ويمكن ان نكون عندنا اليقين. سؤال مثال اخر، انت لديك صديق سافر الى بلد اخرى ولم تره منذ زمن، بعدين توجهت يوما الى بيتهم، او جاء مثلا والدك فاخبرك بان صاحبك رحمه الله توفي، شيخ يا ابويا والله توفي والله يرحمه ويغفر له، أنت الآن صدقت وربما ما يكون عندك شك لكن قد تحتاج إلى زيادة يقين. أتيت بعد صلاة المغرب، مررت أمام البيت وإذا بالأنوار اللي يعلقوها وقت العزاء والكراسي وإخوانه والناس جالسين، وأنت ما سمعت الآن الخبر من أحد ثاني، جيد. الآن إيش تصير في النسبة الخبر عندك؟ أي طيب، اي بعدين مثلا تقابل اخوه فيقول لك اي والله يا اخي الله يرحمه توفي، ايش يصير الحين؟ طيب كم اللي اخبروك الى الان؟ اثنين. يقين ولا مو يقين؟ يقين يقين قطعي، جيد. طيب انت ليش حكمت بانه يقين؟ حكمت بانه يقين لانك تعرف احوال هؤلاء الرواه، جيد، ورايت قرينه معينه، وفي المثال السابق عندك خبران بدون قرينة، يعني خلنا نقول خارجية. هذه يا شباب نفس القضية اللي احنا نطبقها في علم الحديث، وبصورة أعلى وأدق. المحدثون هكذا يطبقون، ينظرون دائما في أحوال النقلة، هذا ما حاله؟ طب ممكن تقول لي حاله يا حبيبي، كل الأمة تعرف أنه هو في الصف الأول من 40 سنة، وإذا رأيته تذكر الله، وهذا من جد موجود في ناس زي كذا، تذكر الله من صلاحه ونور وجهه وإيمانه وإلى آخره. طيب، ولكن يأتي المحدث فيقول لك هذا لا يعتمد على حديثه. يا راجل، وصلاح وإيمان، يقول لك نعم، ولكنه في الضبط والإتقان ليس متقنا. هذا موجود كثير في الحديث، فيعلمون أحوال النقلة بشكل جيد. الذي هؤلاء أهل الحديث حين يعرفون أحوال النقلة يقول لك هذا الحديث ثابت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد، أحد ولا متواتر؟ أحد. أولئك المتكلمون لأنهم لا يعرفون أحوال الحديث جيدا، وإنما يحكمون بأحكام نظرية تجريدية عامة، فيقول لك لا يمكن أن نستفيد القطع إلا من المتواتر الذي يرويه جماعة عن جماعة عن مثلهم، يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويكون منتهى خبرهم الحس. خلاصة الكلام، طبعا الكلام هذا الآن مختصر جدا جدا جدا، لا يسع المقام للتطويل أكثر، ولكن الفكرة خلاصتها أنه ليس صحيحا أن أخبار الآحاد لا تفيد القطع، وإنما قد تفيده بقرائن. وبالتالي هل تبنى العقيدة على المتواتر فقط؟ الجواب لا، وإنما أيضا تبنى على أخبار الآحاد. طبعا في جواب آخر عما لو كان خبر الآحاد صحيحا ويفيد الظن لم يصل لحد القطع، هل يبنى عليه العقيدة أم لا؟ هنا نقاش أيضا آخر لا يسع المقام له، فقط أنا أردت أن أسلط الضوء على هذه الناحية. إذن مصدر العقيدة واحد، القرآن. اثنين، السنة بمتواترها وآحادها. المصدر الثالث الإجماع، وخاصة إجماع من؟ الصحابة والقرون المفضلة، وخاصة إجماع الصحابة والقرون المفضلة. لماذا خاصة هذا؟ سؤال، هل إجماع أمة النبي صلى الله عليه وسلم في القرون التي بعدهم حجة أو ليس بحجة؟ حجة. جيد، طيب لماذا خاصة الصحابة والقرون المفضلة؟ طيب أول شيء لأنه يسهل ضبط ذلك الإجماع بخلاف الإجماعات المتأخرة. إجماعات الصحابة خاصة الإجماعات المتقدمة هي أدعى لأن تكون يعني ثابتة، لأنه كان التفرق قليلا أو الأمور منضبطة. وموجب آخر وهو تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لتلك القرون، وهذا يعني هذا لا يختص بالإجماع، وإنما حتى يدخل في قضية يعني الأفراد، وإن كان قول الفرد ليس بحجة. طيب، هذا المصدر الثالث. المصدر الرابع، مصدر الرابع العقل. العقل، هل يمكن أن يكون العقل مصدر من مصادر العقيدة؟ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه إذا شغل الإنسان العقل، هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان يسير على ولاية، قال لو أشكل عليك. تمام، هذا في القضاء، في القياس الأحكام الشرعية، بس نتكلم عن العقيدة. هل يمكن أن يكون العقل مصدرا للعقيدة؟ لا، مصدر مصحح، أو إذا مصدر مصحح. مصدر. طيب، إحنا لما نقول مصدر، تتذكروا الكلام اللي قلت لكم في ناس أخطأوا في المصادر عشان إيش؟ عشان ترتيب الأهمية والأولوية. العقل هل يمكن أن يعطي هو كمصدر معلومة صحيحة في العقيدة يستفاد منها؟ لا. نعم، ولكنها لا تكون أولى أهمية وأولوية من المصادر التي قبلها، بل المصادر التي قبلها هي حاكمة على هذا المصدر. جيد؟ طيب، فين مثلا ممكن نقول العقل مصدر للعقيدة؟ فين؟ أعطونا مثال مثلا، كيف ممكن يكون العقل مصدر لمعلومة صحيحة في العقيدة؟ ها عبد الرحمن، التفكر في مخلوقات في المخلوقات جيد، هذا يزيد الإيمان، يزيد الإيمان، فهو استعمال عقلي صحيح، بس إننا نسميه مصدر لمعلومة يعني ها ها الصفات. طب هي الأصل في الأسماء والصفات التوقيف جيد، وإن كان بعض العلماء يعني يستعمل قاعدة إن كل ما ثبت للمخلوقين أنه كمال لا ذم فيه بوجه من الوجوه فيثبت لله سبحانه وتعالى من باب الأولى، لكن نريد أوضح من هذه ها. لا لا مصدر العقل. طيب خلنا أقول لكم شيء، خلنا أقول لكم شيء. الآن أنت حين تحاور ملحدا في العقيدة بماذا تحاوره؟ الأساس بماذا تحاوره؟ حين يقول لك أنا أريد منك دليلا، شوف دليل، هو قال لك دليل، أعطني دليل. إحنا الحين نتكلم عن مصادر العقيدة، يعني المصادر نأخذ منها الأدلة العقيدة. قال لك أعطني دليلا على وجود الله سبحانه وتعالى، فتقول له ها الحمد لله سهلة، قال الله تعالى الله خالق كل شيء. طيب يقول تقول أنت سهلة هاي ريان، قال الله تعالى الله خالق كل شيء، هذا دليل. يقول لك أنا ما أؤمن بالقرآن، تقول له مجنون أنت ما تؤمن بالقرآن، أصلا ما حاور واحد ما يؤمن بالقرآن، يلا مع السلامة روح. إيش رأيك يا سعد؟ طيب ايش هو يقول لك انا يعني انت خلاص انت لقيت لك مخرج، تقول له خلاص انا ما اتكلم مع ناس ما تؤمن بالقران. طيب سؤال، هل يمكن ان يكون العقل دليلا على وجود الله تعالى؟ مو بس انه بس يمكن، بل هو من اهم واعظم الادله والمصادر التي توصل إلى وجود الله سبحانه وتعالى. وبالتالي مين اللي قال تفكر في المخلوقات؟ وبالتالي التفكر في المخلوقات هنا حين تكون نتيجته إثبات وجود الله، فهذا مصدر مصادر العقيدة. واضح الفكرة؟ واضح؟ وبالتالي هل يمكن أن تكون العقيدة مصدرا من مصادر، هل يمكن أن يكون العقل مصدرا من مصادر العقيدة؟ في الجواب نعم، ولكنه يجب أن يكون محكوما بمصدر الوحي، بحيث أنه لا يأتي بأدلة باطلة فتناقض الأدلة الصحيحة من الوحي. جيد؟ طيب سؤال، هل يمكن أن يستنبط العقل أو يثبت اليوم الآخر، البعث؟ هل يمكن أن يستنبط العقل إمكان أو قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث؟ نعم، مثل ما خلقنا من بطون أمهاتنا بعد الموت حيخلقنا. طيب أدلة القرآن نوعان، أدلة سمعية محضة الدليل فيها خبري محض، وأدلة عقلية، أدلة عقلية. فقول الله سبحانه وتعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقوله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، هذه أدلة عقلية، أدلة عقلية شرعية. لكن هل يمكن أن يصل العقل، هل يمكن أن يصل العقل يا عمر إلى أن الرحمن على العرش استوى؟ لا، ما يصل، مستحيل. طيب ما موقف العقل من الأدلة السمعية المحضة؟ أيوة، أنه يوافقها ويعلم إمكانها، العقل يعلم إمكانها. جيد؟ ولذلك الذي يجعل العقل وحده مصدراً أو يجعل العقل مصدرا مهيمنا على نصوص الشريعة يقع في إشكالات، والمفروض هو إيش؟ العكس. واضح الفكرة؟ خلاصة الكلام، هناك أمور من العقيدة يمكن للعقل أن يثبتها ويكون مصدرا صحيحا فيها، وهذه ستجد أن أصولها أصلا موجودة وين؟ في الوحي. وهناك أمور في العقيدة لا يستطيع العقل أن يصل إليها، لا يستطيع العقل إيش؟ أن يصل إليها. وشأنه في هذه المسائل ما هو؟ أن يركب في المقعد الخلفي، أن يقعد في المركب الخلفي ويكون قائدا أم مقودا؟ مقودا. طيب الحين كم مصدر ذكرنا؟ أربعة. في مصدر خامس للعقيدة؟ بلاش تعليقات تو حسام، بلاش تعليقات. في واحد منكم قبل شوية جاب دليل وقلت له القياس عقل، إن كان القياس أصله النص والعقل يجتهد ليلحق به ما يشابهه، لكن غير. طيب من مصادر العقيدة الصحيحة أيضا الفطرة. الفطرة، فالله قد فطر الإنسان على أساس التوحيد والخضوع لله سبحانه وتعالى، فجعل في الإنسان إدراكا أو شعورا أو إحساسا أو احتياجا إلى خالقه سبحانه وتعالى. ولذلك تجد حين يأتيك الدليل تجد أنه متوائم مع الفطرة، الدليل على أن الله هو الحق وأن الدين هو الحق. يقول لك تعرف الإسلام دائم، يقول الإسلام دين يتوافق مع الفطرة، فمن فطرة الإنسان أن له خالقا، مما فطر عليه الإنسان هو إدراكه أو شعوره أو احتياجه الداخلي في أن يكون له خالق، أو في الاعتراف بخالقه أو في الافتقار إلى خالقه، شعور داخلي في الافتقار إلى الخالق سبحانه وتعالى. وهذا كذلك مصدر محكوم بالمصادر السابقة، وفي السنة ما يؤيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، والمقصود هنا بالفطرة أساس الإسلام. والدليل بقية الحديث، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب هذه الآن لمحة سريعة عن المصادر العقدية. طبعا في كلام يعني خلنا نقول كثير في أمور أخرى، يعني البعض توسع في مصادر أخرى وإن كانت هي ليست مصادر مستقلة أو مصادر يعني خلنا نقول لي العقيدة، وبعضهم في هذه المصادر الصحيحة يعني في بعضها توسع فيها بطريقة معينة، زي في العقل مثلا، فالبعض جعل العقيدة جعل أول العقيدة وأوسطها وآخرها كلها محكومة بالعقل، بل بعضهم يصرح بالنص أنه إذا تعارض العقل مع النقل يقدم العقل على النقل. وهذا الكلام أصلا فيه إشكال، لأنه الإشكال هو في الاعتراف أصلا بأن هناك إيش بالضبط، هو الإشكال في الاعتراف أصلا أو في الإقرار بأن هناك تعارض بين العقل والنقل. طيب نختم بموضوع بمقدمة أخرى، هذا الآن يعني سريع تتمت هذا الكلام شباب، حيكون هو أصلا من الكتب المقررة عليكم الآن، كتاب اسمه منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد، الباب الأول منه هو في مصادر العقيدة، جيد، وذكر هذه الخمسة مصادر، ما أدري إن كان ذكر غيرها أو لا، أظنه ما ذكر غيرها. طيب نأخذ بشكل سريع، وإن كان والله أظن أن الوقت قد أزف، اللي هي فكرة المميزات العقيدة الإسلامية. طيب لعلنا نأخذها في اللقاء القادم إن شاء الله حتى ما نتأخر أكثر. ويكون اللقاء القادم آخر لقاء في المحور الأول اللي هو المقدمات المنهجية المتعلقة بالعقيدة. جيد؟ اللي ما شاهد الدرس الماضي ضروري يرجع يشاهده، والكتاب المفروض أنه يعني تخبرون عنه في الأيام هذه قريبا بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم ويبارك لنا ولكم.